كنت في صباح الفجر وعمدا ويسر السجد يوم الجمعة عمدا يوم الجمعة سوي صلاة الفجر عمدا ويخلط عمدا يسجد عمدا في صلاة يعني الفجر يسوي السجدة يعني يسوي السجدة سنة. كيف تخلط السنة بما ليس بسنة؟ رأيت سورة السجدة والسجود يوم الجمعة. سورة السجدة كاملة لكن هو إذا تخص السجدة معينة ما أقصد على سورة السجدة والإنسان بالنسبة ليوم الجمعة. ولكن إذا هو خصص يعني لازم يقطع سجدة مش لازم يقطع السجدة يعني يسجد. يعني خاص السجدة ليلة الجمعة بالذات يا شيخ لا يخصص لأي ليلة أخرى. تخصيص لا يجوز إلا ما خصه الشارع العديد وهو سورة السجدة.